سعادتنا في ذكرنا لله سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. درجاتنا ترتفع وخطايانا تحط والشياطين تنخلص عنا والملائكة تتنزل علينا، بكل ذلك بذكر الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. يعني أن له من ذكره الله في الملأ الأعلى، وتلك من أجل فضائل الذكر ومن أعظم ولا قدر. أن الله سبحانه وتعالى العلي الكبير الملك القدوس السلام يذكرنا في الملأ الأعلى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تفوتنا الصلاة ولا السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فضلا عن كونه موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخ السائل بارك الله فيكم جميعا: أن يقرأ سورة غير فاتحة في ركعته الثالثة والرابعة في صلاة النافلة؟ إن شئت قرأت وإن شئت تركت، الأمر واسع في ذلك كله. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم، يجزئ الغسل عن الوضوء، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. إذا بدأ المأموم يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، فلم ينهي الإمام بدأ يقرأ ما تيسر له، له أن يقرأ ويكمل فاتحته، وله أن يسكت. أما سكوته فلقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض العلماء بمثناء طرقه، وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الذين قالوا بالقراءة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولا يخفى عليكم أن الأولين وجهوا حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وجهوها إلى المنفرد أو إلى الإمام نفسه، أما المأموم فاستثنوه من ذلك. ما حكم قراءة الدية ياسين على أحد مجهول أشعل النار في حديقتي؟ يكفيك أن تدعو علي أن قراءة الدية ياسين أو سورة ياسين على الظن، فلم يرد بها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية المشهورة عند جماهير العلماء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات بحذف إبراهيم والاقتصار على آل إبراهيم. كنت امبارح بنت توفيت قبل أبيها، ولها بنتان، ثم توفي أبوها ترث البنتان جد. ذكرت أن لهما أخوان، نعم لهم، إذن لا شيء لهما. الأحفاد ليس لهم شيء في الجد، ليس لهم شيء في الجد إذا كان لهم أعمام أو كان لهم أخوان. اسمي حسينون الطائي، وبعد أطوف طواف الإفاضة وأنا محرم أو تحلل، ومن أين أجمع حصى الجمرات؟ لا يلزم أن تكون لابسا ملابس الإحرام عند طواف الإفاضة، بل إنك برمك الجمرة وفعل أحد أمرين ثلاثة أو اثنين وثلاثة في الجملة، ثلاثة التي هي رمي الجمرة والحلق والنحر، وفعلت أي اثنين من هذه الثلاثة فقد حل لك كل شيء إلا النساء، يجوز لك أن ترتدي الملابس وتطوف طواف الإفاضة بملابسك. إذا تيسر لك أن تلتقط الحصيات التي سترمي بها الجمرة من مزدلفة فعلت كما أمر النبي ابن عباس أن يلتقط له حصيات، وإن لم يتيسر لك ذلك في أي مكان أذهب إلى صلاة الفجر وأغلب الأيام لا يأتي أحد وأرجع أصلي في البيت. هل سؤالك مكرر يا أحمد؟ فلا معنى للتكرير حفظك الله، لا الوقت لا يسمح للتكرير. نفس السؤال عن عدة أيام، قال إنك مأجور إن شاء الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البنوك التشاركية الذي أعلم عن البنوك جملة أنها مشروبة بالربا والبعد عنها أسلم الدين. أن البنوك التشاركية ما درست امرأة دراسة وافية حكم أرباع البريد ربا، من حضر التحيات في الجمعة ليكمل أربع أو اثنين، تلك مسألة خلافي، وأخبروا أنه يكمل اثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في الوقت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من حضر التحيات في الجمعة ليكمل أربع أجبناك. ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من كانت عنده ساعة ولم يضحي فلا يقرأن مصلينا ضعيف. أوصى شخص أن لا يحضر فلان جنازته، وأوصى أن يصلي عليه شخص بعينه، هل تنفذ هذه الوصايا؟ أما الثانية فتنفذ، أما الأولى ففيها قطيعة وفيها عداوات. فالله يقول فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. حكم الختان للرجال واجب وللنساء على الاستحباب إن احتجم لذلك. عندي بين ونسيت صاحبه في ذمتي إلى أن تتذكره، هل يجب الفصل بين الصلاة والأخرى بالمكان؟ ورد الأحاديث في هذا الصدد، إذا صلى أحدكم وأراد أن يتنفل فليتكلم أو يتحول، ولكن ليس هذا على الإيجاب فلله التوفيق. هل تحية المسجد الحرام ركعتان أم الطواف؟ ليس هناك حديث ثابت يفيد أن تحية البيت الطواف. فما المعنى إذا قبل أحدكم حاجا أو معتمرا فيبدأ بالطواف لا يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أما إذا تمت عمرته وبعد ذلك دخل أو خرج المسجد فشأنه شأن سائر المساجد. إذا شرع الإمام في الفاتحة هل يستمع له أم يقول دعاء الاستفتاح؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا إسناده ضعيف. أن الحب الناس للعبد دليل على حب الله عز وجل له. حب الصالحين لله، حب الصالحين في الغالب أن هذا علامة محبة. أما أهل الإدوان فيكرهون أهل الصلاح في الغالب، لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما حكم صبغ اللحية؟ صبغ اللحية بغير السواد جائزا متحبا إذا كان بها شيء، أما بالسواد ففيه نزاع. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم الزواج مع الكراهية. مما تنصح من يثني على من أنكر معلوما من الدين؟ عفوا، بالضرورة سعد تسمية الرجل بل المرأة بالميراث ومع ذلك يثنى عليه لأنه نشر الحرية والديمقراطية. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. ممكن زكاة المال تطلع قبل الحول، نعم بالإمكان أن تخرجها قبل مرور سنة عليها أو عفوا قبل حلولها، واستدل لهذا بأن الكفارة تجوز قبل الحين. بمعنى إذا قال شخص أقسم بالله أن لا يسافر وبدا له أن يسافر، فيجوز أن يكفر قبل السفر، يجوز أن يكفر قبل السفر. واستدل أيضا لذلك بحديث قد يحسن لشواهده أو صحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدما. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حديث ضعيف الإسناد. هل لو أني مناع لم يروح المسجد ينفع روح وقل لا أنا رايح مكان آخر؟ لا تكذبي، صريحي بذلك، صريحي بذلك وأقنعيها بأن الوضع آمن والحمد لله. نور الرحمن يقول لدينا ساعة في المال ونستطيع أن نضحي، ولكن زوجي لم يدر ولا يقف على الوقوف للأضحية ماذا نفعل؟ لا يلزم أن يقف الذي ضحى عنه على الأضحية، بل يجوز التوكيل. تبارك الله فيك، ابني سميته أمجد على وزن أحمد، هذا جائز؟ جائز لا مانع منه، لكن أحمد أفضل. ما حكم كلام في أثناء تناول الطعام؟ لا بأس بالكلام أثناء تناول الطعام. أريد الحج ولا أملك إلا أرضا موروثة. إذا كانت عندك ساعة حج، ليست عندك ساعة لا تحج. مشروع تجاري قائم ومجموعة مساهمة بمبلغ مالي ويأخذون ربح شهري على حسابي حسب ظروف البيع، إذا كان تحت الحساب لا بأس. حكم إقامة الصلاة للمنفرد، تلك متعبة ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريم التكبير، فما كان قبل التكبير من إقامة وأذان ليس من شرائط صحة الصلاة. حكم العيد من شهادات الاستثمار ربا، أتى زوجها أيام النفاس محرم عليه وعليها إن كانت مطيعة. ألا بقسوة القلب الاستغفار والعنوه على الأيتام، وقبل ذلك سؤال الله أن يلين القلب، وكذلك التعوذ بالله من قلب لا يخشى، ثم أداء النفال إلى أهلها. لا يستطيع المبيت بمنى أيام التشريق، إذا عجزت عن المبيت بمنى أيام التشريق ننظر سبب عجزك. إن لم يكن لك مكان في منى يجوز أن تبيت في مكان قريب منها. أما إذا لم تبت في منى لعلة من العلل كأن تكون على سبيل المثال كسول ونحو ذلك فعليك دم، لأن المبيت بمنى أيام التشريق من الواجبات. ما حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز الكلام أثناء خطبة الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصف الإمام يخطب فقد لغى، أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. هل العوراء تجزئ في العقيقة؟ العلماء القائمون بقياس العقيقة على الأضحية يمنعون العقيقة بالعوراء، لأن النبي نهى عن التضحية بالعوراء البيض عورها، فقاس بعضهم العقيقة على الأضحية فمن ثم منعوا ذلك احتياطا، احتياطا لا تعق بالعوراء. أما من دخل مكة بثيابه خاف الشرط يستوي مع من تخطى النقاط، خطت النقاط بنقابه نسيانها خلوة، لا بسياد عليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام إذا كان أهلا من النقاط لكن استمر بثيابه. الله يسر أمورنا وأمرك. حكم نزول الدم بعد انقطاعه بعد الأربعين، تنظر إلى الدم النازل إذا كان دم نفاس لونه لون دم الحيض وصفته صفته فهو نفاس، تمتنع المرأة منه من الممنوعات على الحائط. أما إن كان دم الصحابة اختلف الأمر. هل يجوز تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة؟ تلك أمور كانت في الجاهلية ولم تثبت في الإسلام بسند، والله أعلم. أقول كان الجزار لا يصلي لذبح الأضحية. إذا سمى الله ذبيحة حل، ما سمى الله لا تأكل من ذبيحته. سم الله أنت لا تأتي به أصلا، يعني لا يصلي ولا يسمي الله العمد لا تأكل من ذبيحته، ولا تأكله إما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليهم ليجادلوكم فلا تعطموهم إنكم لمشركون. يقول إننا سنسأل للأنبياء كلهم كيف ومن لم نعرف عنهم شيء، ألا تصدق كلام ربك يا عبد الخالق، ألا تصدق كلام ربك، ألم يقل الله إلى عاد أخاهم هودا، ألا تشهد بصحة ما قاله ربك، انتبه لنفسك ولدينك يا عبد الخالق. نتهد بالأدلة بارك الله فيك، ليست عن أهواء عياذا بالله، إنما نتهد بالأدلة. إن سألت عن أي دليل إن شاء الله نأتيك به. إذا جف المزي يطهر المحل من لباس وعضو، المزي نجس والتنشيف لا يذهب المزي، لا يذهب النجاسات. مساحة حديث من وجد ساعة فلم يعرف الأقربين مصلانا حديث ضعيف. أقل شراء سيارة بنظام المراوحة لا تشتري يا علاء. كل السؤال يا كريم عند دين وسي صاحب، كل السؤال وكل الجواب. اشترى حاجة وتبين أنها مسروقة من الدولة ويصعب ارجعوها أو دفع ثمنها من العمل، حاول أن ترجع إلى من سرقت منه. أرجو التفصيل في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. لا يجوز أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. أما إذا صليت فالصلاة تصح. أرملة تريد الزواج وأهلها يرفضون. ولا تستطيع قبول رفضهم ماديا واجتماعيا، ولا تستطيع قبول رفضهم. إن جاءت المرأة تريد الزواج وأنها يرفضون لغير سبب شرعي، يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن الصوت قطع. أرملة تريد الزواج وأنها يرفضون ولا تستطيع قبول رفضهم. إذا رفضوا لغير سبب انتقلت الولاية إلى السلطان، لحديث إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول الملك اهتز مشى خلاص، نريد كل ما الأخوة يخبرون على الصوت رجع من المرجع. الصوت زاد الآن الحمد لله. شكرا يا خديجة حفظك الله بارك الله فيك. أرملة تريد الزواج ولا يرفضون إلا أن الولاية تنتقل إذا رفضوا لغير سبب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أما اختيار أخرى وليس بها عيوب، ولكن نسي أن ينظر إلى السن وقد دفع ثمنها. لا دمت قد لم تذبح للآن، أنظر إلى هل كسرت أم لم تكسر، يعني هل زارت لا سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا. إن كان زارت لا سنتان فلا يلزم تاريخ ولادها، ما كان هناك تاريخ ميلاد للشيات ولا، والجزار يعرف ذلك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا خديجة. خديجة أخت حسن بارك الله فيها وفيه. تكملة السؤال للزوج من باب صفية. تكملة السؤال للزوج الزوجة عليهما كفارة. علينا مثل القرى العمل الصالح أن نتسبق بدينار أو بنصف دينار أو بثلث دينار لا يثبت من ذلك شيء. إنه من فلسطين أريد أن يتعلم. الله المستعان ممكن أن تتابعنا على وسائل التواصل الحديثة التي يسمونها النت الشبكة العنكبوتية وعلى صفحات الفيس واليوتيوب ونحو ذلك. هناك نهي عن الاتكاء باليد الأعلى على اليد اليسرى لا يثبت النهي المطلق، انما ذلك اثناء الصلاة وفيه بعض الضعف ايضا، يعني وانت تصلي لا تتكي هكذا، اما في غير الصلاة فلا بأس. النبي كان يتكي احيانا عليه الصلاة والسلام. يا رجل اعرابي او جاء رجل الى مسجد رسول الله فقال للصحابة ايكم محمد؟ قالوا له هذا الرجل ابيض المتكئ. عموما أما الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر فالنهي عنه في الصلاة وفي إسناده أيضا بعض الكلام. حديث من حكم إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث ضعيف الإسناد. حكم البيع بالتقسيط جائز لأن الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، ولأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن النبي قال البيع بالخيار. آخر وقت للذهاب لمنن يوم التروية الباب مفتوح، لأن النبي جمال سنة ليلة عرفات. الله يبارك فيك يا بهاء. يمنع عفوا شهادات الاستثمار شأنها واحد كلها محرمة ابتعد عنها. مقيم بمكة للعمل يبحث عن فرصة للسفر لأمريكا، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكيف تطوف الصلاة في مكة التي هي بمئة ألف صلاة فتذهب تفقد حتى صلاة الجماعة وتمتلئ عيناك بالقاذورات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. حديث رب لا أسألك القضاء بل أسألك اللطف فيه ليس بحديث، والمعنى أيضا فيه خلل، لأننا نقول في دعائنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وفي الحديث وإن كانت إحدى فقراته مدرجة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يكون كم العدد يكون من دعائي بنت أختي؟ كم العدد يكون من دعاء بنت أختي؟ ما نفهم السؤال. هل يجب موافقة الزوجة الأولى على الزواج من امرأة أخرى؟ لا تجب تلك الموافقة. حكم العيش في أوروبا بدون سبب. هذا فيه سلبيات كثيرة، العيش في دول الكفر بدون سبب فيه سلبيات كثيرة، من ناحية التخلف عن الجماعات، ومن ناحية رؤية المناظر القبيحة، والمقام يطول في هذا الباب. إنه تزول الأباء والبنو كلها سواء، كيف يكون بر الوالدين؟ بر الوالدين وفق كتاب الله وسنة رسول الله والطاعة في المعروف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخذ زكاة المال، أعطي لي هذا المال من طرف أبي لدراسة في بلاد الغرب. يعني أبوك أعطاك مبلغ من المال كبير للدراسة في بلاد الغرب، تنحل عليه الحول وقد بلغ النصاب عليه زكاة. هل الرسم حرام؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن المصورون. لازم أن نجيب أبا رماح على كل سؤال، قد تكون هناك أسئلة لا نرى فيها فائدة. ماذا يقول من رفض في فتنة الممات؟ فتنة الممات، إذا كنت تقصد الفتنة ما بعد الممات، فتنة سؤال الملكين، سأقول لا أدري، إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك؟ ما صحة سجدة لاعب كرة القدم؟ سجدة صحيحة، سجدة شكر، يعني كان الشكر على شيء، لكن عموما سجدة الشكر كان النبي إذا بشر بأمر قد ساجدا، وقد يكون أمر دينيا وقد يكون أمر دنيويا. على التضحية تجوز بالجدي، ذكر الماعز. ثم إني سألني هذا الأخ سؤالا الذي سأل السؤال الآن، إذا كنت تدرس في الثانوية العامة وجاءت نتيجتك أنك أتيت بمئة في المئة، تثبت شكرا أو لا تثبت؟ أظنك تثبت شكرا إن كنت من الصالحين. هل يجوز الزواج من بنت بنت بنت بنت أختي؟ لا يجوز. كلامك غريب يا حمدي، أظنك من أهل المادي، نمسك أفضل لي ولك. سؤال يتكرر مع شدة الحر، النوم عاريا، قال وحده مكروه أم محرم، يرى عدد من العلماء المنع من ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها ولا نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وقد استدل بأحاديث أخر برؤية الملائكة لنا وبرؤية رب العباد لنا، فقلل من ذلك قدر استطاعتك. نعم، وردت أحاديث بالتجهيز كاعتسار موسى عريانا خلف حجر، وكان ذلك لعلة ذكرت، وفي قول الله تعالى لأيوب عليه السلام: واضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالجمع بين الأدلة أن يقال: إذا دعت الحاجة والضرورة لأن تغتسل عريانا اغتسلت، أما حيث لا يراك أحد فالأئمة يمنعون الشافعي يمنع من المسألة المذكورة آنفا. حكم التجارة في المبولة، كيف التجارة في المبولة؟ مش فاهم. تعال تشتري المبولة تبيعها وتشتريها، ولا التجارة في المبولة أثناء البول وأنت تبول تبيع؟ وضح سؤالك. ماذا يفعل من فاتته زكاة الفطر؟ يؤديها ولو قضاء. أما عصي العصا التي يستخدمها الخطيب يوم الجمعة، هل هي سنة؟ إن احتج إليها فعلت وإلا تركت. عصا يتكي عليها بضعفه، ينسرد على عصا، ممكن يسند على يعني على عمود المنبر أو على يد المنبر، كل ذلك جائز، الأمر واسع. فليست العصا بالأمر التعبدي الذي يلزم للخطيب، أمر واسع بارك الله فيك. يقول: حكم بيع المبولة أن تجر أدوات صحية، لا بأس أن تبيع المبولة. النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السباطة قام فبال قائما. صحة حديث الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في سنده باطل، لكن تجاوز بعض العلماء في العمل به لكونه في فضائل الأعمال. حكم الاجتماع عند أهل الميت، لا بأس بالاجتماع عند أهل الميت لمواساته. أما حديثه قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النواحة حديث معلول، السبب في علته فقد أخرجه العلماء من طريق يشير ببشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير: يكون هناك واسطة بين هشيم من المدلس وبين إسماعيل. هذه الواسطة قيل إنها المدائني وهو رجل مجهول، وقيل إن الواسطة شريك وهو ضعيف. وقد حكم عليه غير واحد من العلماء بأنه منكر، أو بلا ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات لها الميت وتاه الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها، تأمر بصناعة التلبينة لهما. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها مجلة لفؤاد المريض مذهلة لبعض الحزن. بحكم الأم التي تدعى لأولادها بالشر بالمسارة أم حقاء مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فإن النساء عليهن أن يتقين الله فقد تصادف الدعوة بابا من أبواب السد، تصادف قبولا من الله سبحانه وتعالى، وتفتح لها أبواب السماء فيستجاب التي تبني نكد هذه الدعوة. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد النبوي؟ الذين صححوا الخبر صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد كلامهم على عمومه. فالصلاة في البيت في مكة خير من الصلاة في المسجد في مكة. رأي السنة في المذهب الإباضي. المذهب الإباضي مذهب فيه ضلال كثيرا، فيه ضلال كثيرا، ولا نحب أن نناقش أهل هذا المذهب الإباضي فيما يثيرنا من جزئيات فقهية كسدل اليدين على سبيل المثال أثناء الصلاة، إنما المناقشة لهم في المسائل العقدية. فهم ينفون رؤية الله يوم القيامة في مسائل أخر يضيق المقام بذكرها. هل يجوز المرأة أن تؤم النساء؟ يجوز المرأة أن تؤم النساء، نعم. حكم الشراء شق عليها أقساط للبنك، إذا كنت ستسدد أنت الأقساط في مواعيدها فالإثم على من اشترى لأول مرة. هل يجوز المرأة أن تؤم النساء؟ أجبناك بنعم. هل يجوز الحج بمال حرام؟ أنه طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الحديث الذي فيه أنه إذا حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه ملك وقال لا لبيك ولا سعديك فلا يثبت. هل من حق الرجل العاشر موقع الدرة الإسلامية موقع موثوق في غالب أحواله وقيمون عليه نحسبه من الأفاضل ولا نزكي على الله أحدا، كيفية وضع اليدين في السجود؟ هكذا اليدان موضوعتان في السجود متجهتان الأصابع متجهة للقبلة. حكم ذهاب المرأة للمقبرة لزيارة الميت لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولأن النبي على ما حسنه بعض العلماء لما سألته عائشة قائلة: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بكم لاحقون. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طال المرأة التي رأت تبكي عند قبر اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. وأباك الله. الجن يعيشون معنا، قد يعيشون معنا، قد يمرون بك مرورا، وقد يعيشون في أماكن أخرى. الجن لهم أماكنهم ولهم، وقد يأتي شيطان يمر وجن يمر قد. لذلك الله يقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى تجد شيطان كسلان وشيطان آخر مريض مجرم. الشيطان الكسلان الله يجعله كسلان على الدواء، يعني إبليس إنما ذرية إبليس، في شياطين كسالة وفي شياطين مرضى، عز من كل شيطان مارد. فنحن أحيانا نقول الشيطان تحضر، كما في الحديث النبي هو يأكل جاء طفل كأنما يدفع، فوضع يده في الطعام فرفع النبي يده، وأتي جاء جريئة كأنما تدفع وضعت يدها في الطعام فرفع النبي يدها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أتى بهذا الغلام وبتلك الجارية كي يأكلان دون ذكر اسم الله حتى يستحل بهما الطعام، والذي نفسي بيده إن يدعو ما يديهما في يده. فقد يحضر الشيطان وقد لا يحضر. حكم الزواج من الكتابيات لا بأس إذا كانت عفيفة، قال الله تعالى: قال الله تعالى في كتابه الكريم: أن يحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى قوله فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد زوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية فبلغاه أن عمر منع من ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين حرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم. أن يجوز أنا شغال في مشغل سمارية مندوب مشتريات يجوز أن أطلع عمرة بهذا المال أو أطلع حج؟ الله يغفر لنا ولك لما نقول لك لا تحج حج الله أن يتوب عليك من كل محرم. رأيت سيدنا أبو بكر رأيت سيدنا أبو بكر يحتضنني قلنا المقام ليس مقام تفسير رواه الأعلام. صيامه تسألني من الحجة إن أردت أن تصومها صم آخر الصيام عمل بر وخير. أما إذا سألتني هل صومها الرسول لم يصمها رسول الله بسند ثابت. السند الوارد في أن النبي ما ترك صيام العشر في بيتي قط من طريق عبيدة بن خالد واختلف عليه مرة عن امرأته مرة عن حفصة مرة عن امرأته عن أم سلمة. فعبيدة لم يوثقه كبير معتبر. ومعارض بحديث عائشة السلام مثل ما صام رسول الله العشر في بيتي قط. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. الأموات يحسون به كنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم بأمر لا أملك أبيع بضاعة قبل أن أمتلك بضاعة لا تبيع ما لا تملك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأرمان ليس فيه نص ثابت لا حظرا ولا منعا. حكم دخول مكة من غير إحرام وأي أنواع الحج يعني الحاج. اختر النسخ الذي تريده إما إفراد أو قران أو تمتع وأهل من الميقات ولو بملابسك. وبعد إذا أهلت بملابسك أطم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو بحشاة. هل كل من رأى النبي في المنام تكون رياه صادقة؟ أقول ودع العلماء ضوابط لذلك. الضابط الأول أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالرسول كان أبيض فإذا رأيت شخصا أسودا في المنام ليس هو الرسول. الرسول كان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم فإذا رأيت شخصا بذيئا ليس هو رسول الله. ثالثا أن يكون المخبر بذلك صادق. رابعا أن يأمره بشيء يخالف الشرع. واحد قال أنا رأيت الرسول قلنا له ماذا قال لك رسول الله في المنام؟ قال لي لا تصلي خلاص أنت انتهيت من كل شيء وبلغت المرتبة العليا فبلغت درجة اليقين فلا تصلي. يقول ليس هذا الرسول. هذا الكلام مخالف لشرعه الذي جاء به. ما حكم قول أنت طالق؟ تلك تطليقة محسوبة. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ثابتة في أذكار صباح المساء. كلا بل هي ضعيفة الإسناد. الذين استنبوا في الرأي إلى حديث دين الله حقا يغوى تعارض مع قوله كانت على المؤمنة الكتابة الموقوتة. ليس ما تتعارض. يفترض أنك تصلي صلاة في وقتها تركتها ماذا نقول لك؟ عيبها. أنا لا جمهور علماء يا بني لا تلتفت لأقوال شاذة. الأئمة الثلاثة مع قول الإمام أحمد أيضا في المذهب الرابع يقولون بالإعادة ولهم أدلة كثيرة جدا ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد او الاستثمار فرجع لو شئت. ماذا تفعل الزوجه عند تعارض امر الزوج مع امر الاب فيما لا يخالف الشرع؟ اهي تتبع الزوج الا اذا كان يامرها بشيء يخالف الشرع فلا طاعه في معصيه. ما دعاء القنوت الدعاء واسع تقول ما شئت. لكن هناك كلمات نبه عليها الرسول ايضا لكنها لا تمنع ما سواها. اللهم هديني في من هديت الى اخره. مصلحة للزوجة التي لا تصلي على الزوجة التي لا تصلي ان الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون والويل هذه في جهنم يسيل اليه صدود اهل النار او تواعد بالعذاب الشديد. وان الله قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وان ترك الصلاه اجرام. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة الآيات. لكن هذا ليس في هذا الباب الآن. حديث بورك لك في النعومة شكرت الواهب ورزقت برا. الحديث ضعيف الإسناد لا يثق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يريد الزواج بزوجة ثانية وزوجته تريد الطلاق في حالة التعدد؟ كيف تسأل عن حكمه؟ حكمه معروف، هذا جائز له بالخيار. نزلت بطن أطبخ وعفوا مات رجل مات وزوج أولاده إلا واحدا وأعطاه مال زواجه وأنفق الولد على علاج أبيه. هل لازم أن تعطيه شيكات للأم أن تعطيه شيكات الجنازة يعني الخرجة كما يسمونها؟ إذا وافق على ذلك الورثة لا بأس، وأرى أن لا بأس أيضا حتى إن لم يوافقوا في هذا الصدد. إن أموال الخرجة ليست يقينية أنها من ورثة اجتهادية، ومن كل نختار أنها لأمور الورثة. لكن جاءت مسألة أخرى جعلتنا نتجه إلى الفتوى بالجواز، والله أعلم. حكم الرجل الذي يشرب الخمر يضحي، يعني هو جائز الأضحية في ميزان الحسنات وشرب الخمر في ميزان السيئات. هل تجد مطابقة الآن في رماية وركوب الخيل وما يؤدي الناس للحرب؟ تجهيز المسابقات في المذكورات. زوجها اقترب قبل من البنك ويريد سداده ببيع أرض لنا، ماذا علي أن أفعل؟ قد وقع البلاء، اقترب زوجك بالربا، اجتهدي في السداد حتى لا يتراكم عليك الربا. ما حكم امرأة لم تصم أيام من رمضان وهي كانت تربى فأفتي لها بأن تنفق ولا تصوم؟ عليه إعادة الصيام، عليه إعادة هذه الأيام. القنوت في صلاة الفجر إذا كان وقت النوازل لا بأس أن يقنط في الفجر وقت النوازل. من بعد جلد أضحيتي فلا أضحية له لا يصح. ما الفرق بين يصلي ومقيم الصلاة؟ مقيم الصلاة اليوم عليها الإقامة تعني المداومة الأكثر. شركات التمويل إذا كانت بالربا فهي حرام. حكم تعليق البراويز التي بها آيات قرآنية إذا كانت تذكير فلا بأس بذلك، يعني إذا وضعت لوحة مكتوب عليها كل منا غض من أبصارهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كل هذا لا بأس به. ما نص الحديث الذي نقوله لتعرف لنا نخلة في الجنة؟ ذات حديث مختلف فيه من قال سبحان الله ليست له نخلة في الجنة، لكن فيه تابع ضعف. حكم صوم يوم السبت إذا وافق عرفة صمه. وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم سبق الكلام عليه من وجوه. فأولا قال الإمام أحمد في شأن أصول الشريعة تخالفه، واستدل بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شهور كان كمن صام به، وبحديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبحديث لا يصومن أحدكم الجمعة يوما قبل أو يوما بعده، وبثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك استدل بأن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. أما الإمام مالك فيقول هذا حديث كريم، وأبو داود يقول منفوق، والنسائي يقول مضطرب، والزهري يقول ما زلت، أو الزهري يقول في ضعف أذكر، أو ما زلت أتقي التحديث به. يقول حكم أخذ الجزار جلد الأضحية لا يجوز له ذلك، يتصدق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ جزير منها شيئا. ما الحج ليس لي خيام أو سكن في منى، لا يسقط عليه حكم المبيت في منى يسقط عليك إذا لم يكن لك مكان والشرطة تطاردك. هل الإمام أجر زائد على المأمون الإمامة أفضل لأن الله اختار لنبيه أن يكون إماماً لأن أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حكم يتقدم هل تنوي المشاكل العائلية يعتبر غيرة؟ إذا كان هناك مفح أو تذكير فلا بأس من أجل المسح التذكير، أما ما لا فائدة فيه من الكلام فلا يجوز، خاصة إذا كان فيه طعم في الأعراض. هل الفراسة أو ما يسمونه بالحاسة السادسة حقيقة؟ مش حقيقة في كل الأحوال، لكن المسألة فيها تفصيل، لكن لا نسمي حاسة سادسة، ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. مثلا كان عمر يقول لا يكاد يقول أظن أن هذا الشيء كذا إلا وكذا كما يظن، كما قال الرسول قتال في الأم منكم محدثون فليكن منهم أحد فإنه عمر. فجاء رجل اسمه صواب بن قارب فسأل عمر وقال أظن هذا الرجل كان كاهنا في الجاهلية، أظن هذا الرجل كان كاهنا في الجاهلية وذكر أمر آخر. فقال الرجل كيف عرفت ذلك من المؤمنين؟ قال أظنك كنت كاهنا في الجاهلية. قال أجل يا أمير المؤمنين، نعم كنت كاهنا في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءت به زنيتك، يعني ما أعجب ما جاءت به زنيتك؟ قال كنت جالسا ذات يوم فإذا بصوت يصرخ ويقول يا جميع أمر المجيح رجل الفصيح يقول لا إله إلا الله. فما لبثنا أن سمعنا عن نبي خرج بمكة، في كلام آخر عجبت من جنة وتحساسية من بعد إنكاسياته إلى مكة تبيل هذا ما مؤمن الجنة كأنجاسية. المهم هذا الكلام السؤال الذي طرحه الأخ عما يسمونه الحاسة السادسة، نحن سنلغي كلمة الحاسة السادسة ونأتي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام باصطلاح يؤدي المعنى بشمول أكثر، وهي الفراسة والتوسم، إن في ذلك الآيات للمتوسمين. وينبغي أن يصنف في هذا كتاب مدعم بالأدلة الشرعية، فالله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأحسن من الأشياء التي تأتيها من الغرب وأحسن من دراسة النفس الواخد من الغرب أن نستنبط كل ما نريد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر في هذا الصدد أني كنت مع أحد الفضلاء من الأطباء، ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا أن النبي لما مرض دخل الناس يريدون الدخول عليه في مرض الموت ولا يلزم إلا لنادر، فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس يا أبا حسن كيف رأيت رسول الله؟ كيف أصبح رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. فقال علي اسكت، عفوا قال العباس لعلي اسكت إنك بعد يومين عبد للعصر. ثم دخل العباس على رسول الله وخرج فقال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني الأسرة هذه أسرة بني عبد المطلب لا علامات تتقدم الوفاة، وبالفعل مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول قال أخي فاضل الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله إن فعلا هذه عنده أستاذ الأمراض الباطنة والسكر وفي كليات طب المنصورة من زمن قديم، فذكر أن هذا الشيء له أصل عندهم في الطب ونحن عندنا الأصل أولى من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك أشياء كثيرة أصولها في الكتاب والسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن تحتاج إلى مستنبط يستنبطها، كمسألة التوسم والفراسة. ليست علم الغيب، لأنك لابد أن تفصل بين علم الغيب وبين الرؤية الصالحة التي تتحقق، وبين أيضا التوسم ترى شخصا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشير، من الرجل المقبل قال الرسول لعائشة بئس أخو العشير، والرسول ما تعامل معه كثيرا، لكن علامات الشر بديع عليه. قال سعد بن وقاص لابنه لما رأه مقبلا، وابنه كان شريرا اسمه عمر بن سعد والذي قتل الحسين بن علي في، فقال سعد أعوذ بالله من شر هذا القادم، يعني ولده. حتى سمت تنظر شخص ترى الشر يظهر من عينيه، فهذا علم لا بد له من ضبط بالكتاب والسنة، ولعل الله يسر له من يقوم بخدمته. هل الزوج مسؤول عن أفعال زوجته مع بيان حكم الله لها؟ الظاهر الذي يظهر من عملها ويراه خطأ ينهاها، أما الباطن يعلمه الله. قال تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. إرضاء كبير الزميلة لزميلها تحريم عليه، هذا لا يجوز فوضى وينبغي أن يعذران، ولا قيمة لهذا ولا يحرم شيئا. امرأة كانت تكثر من الصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها لا يثبت خبرها. كيف يتحقق الإخلاص في العمل؟ اسأل الله أن يرزقك الإخلاص واجتهد في عمل السر. ما حكم المسابقات التلفزيونية التي يدفع الشخص فيها المتصل مالا من أجل الاتصال؟ شبه الربا وشبه النصب والاحتيال. فيطرح سؤال ثاني جدا ويقال الذي سيجيب على هذه الأسئلة 10 كل يوم يطرح سؤال، ما هي رحلة عمره أو رحلة سنأخذ 10 رحلة عمره؟ كل الناس تتسابق وكل واحد يدفع جنيه في المكالمة أو 2 جنيه يجمعه 2-3 مليون جنيه من المتصلين ويخرج 10 عمره وهم يأكلون الباقي، وكانت تصنعه بعض القنوات الفضائية. الأرض المسترة لبناء منزل فقرية لأبنائك ليس عليها زكاة، منزل للتجارة فيه عليها زكاة. ما حكم من دخل مكة غير محرم في نية الإحرام وجهر بالتلبية من ميقات ولم العمرة متمتعا إلى الحج؟ يعني ارتكب المحظور بلبس ملابس الإحرام بلبس عفوا المخيط، فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يمكن من أيام وتستمر فارقها إذا كان شرها مستطير. إبراهيم قال لوصى إسماعيل وقال غير عتبة بابك. الإخوة شباب كانوا في زيارة لنا جزاهم الله كل خير، لكن أنا في كلمة بتوع امبارح أصحاب الأمس جزاكم الله كل خير ووصلكم الله بالسلام والأمان. ما حكم ذبح الأضحى وخروج جزء الفقراء والأقارب معزومين عندي؟ استحب كل ذلك. ما سؤالك يا محمد بن إبراهيم؟ يأتوني بسؤال محمد بن إبراهيم لأنه صديق عزيز علي لا يصلي أن أبتعد عنه، انصحه ويذكره بالله، إن كنت تلمس فيه خير فواصل تذكيره بالله، إن كان شريرا ويصل إليك شره فابتعد عنه. الإحرام ممكن بقميص وبنطلون، إذا لم تجد ملابس يعني نسيت الملابس في الطائرة فهل ولا بملابسك، وعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. ما سؤالك يا محمد بن إبراهيم؟ علي دين لأحدهم منذ 10 سنوات ولم أتمكن من الوصول إليه، فماذا أفعل؟ أنه سيخرج صدق تحفظه عندك إلى أن ينقطع الأمل تماما في مجيئه أو تصدق به عنه وإن جاء أديه إليه. بنت كانت عاقة لأمها ندمت وتعملها جيدا الآن لكنها خائفة أن يفعل بها مثل ما فعلت. أعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حلق شعر المولود الأنثى، الحلق يكون للولد الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتان بعقيقته تعق عنه يوم سبيعه ويحلق فليس للجارية. عندما خلق الله النار هلعت أفئدة الملائكة، هذا حديث لا أعلم له أصلا، ما أدري من يأتون بهذا الكلام. رجل في الخمسين من عمره ما أمان ما يكفي إلا بأمر واحد، أيما يختار الحج أو بناء مسجد. الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله عليك حج البيت من استطاع إليك سبيلا. محمد أكشة ما سؤاله، وبارك الله فيك يا أكشنا. ما حكم قانون الوصية الواجبة ليس عليه مستند؟ هل يصح الحج بدون تصريح إذا أديت أركانه فهو صحيح؟ أمي حجت من 17 عاما صلوا المغرب والعشاء وجمعوا الجمرات ولم يبيتون بمزدلفة، هل عليهم فدية؟ حجت وصلوا المغرب والعشاء وجمعوا الجمرات ولم يبيتوا بمزدلفة. المسرى لهم رخصة في الانصراف من مزدلفة قبل المنتصف بعد مضي شطر من الليل. صحة حديث إن الملائكة تدعو اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما سؤال أم عبد الرحمن ابن داود. هل يوجد دعاء خاص لتكفير الغيبة؟ أصلا ما أفسد، وجزاك الله خير يا محمد لا حرج عليك أبدا، بارك الله فيك، أنت نرجو عفو الله ثم عفوك وعفو إخوانك. بارك الله فيك يا خرجا. ممكن حكم النظر تبيعة تضحية لعينها ثم مرضت مرضا لا يمكن معه التضحية بها سقط عنك النظر. سورة الكهف يوم الجمعة الحديث بها موقوف على أبي سعيد ليس عن رسول الله، لكن الجمهور يقولون باستحباب ذلك لأنه لا يقال من قبيل الرأي والله أعلم. أم عمرها 80 سنة، ولم تحج قادرة ماديا ولكنها لا تستطيع، لا تستطيع صحيا حج عنها. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عبادي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. في قراءة سورة تبارك الحديث بها ضعيف الإسناد، وهذا القدر يستجلس إلى أن الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويحاسنا وإليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، ما كان في هذه الفتاوى من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شتت أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. أيها الأخوة والأخوات، أذكر نفسي وإياكم بالاستعداد لنصرة هذا الدين القيم. هذا الذي ينفعكم يوم لقاء الله، فلا ينفعكم أموال جمعتموها إنما تنفعكم دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لأن أبي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن أبي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فاجتهدوا في الدعوة إلى الله واحذر المذاهب الهدامة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، ولا تجرفنكم السياسات عن دينكم، استمسكوا بدينكم في السياسات تزول، يذهب سياسيون في سياسة آخرون والباقي ما ابتغي به وجه الله وما سار فيه السائر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على أخواتكم الإيمانية واشكروا الله واستغفروه. احمدوا الله، كلمة الحمد لله وكلمة استغفر الله تزيدان النعم وتدفعان النقم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، لإن شكرتم لأزيدن لكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة، أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفقك الله يا أخي إبراهيم الكور، وحجبك أينما كنت، وسلمك ربك لأهلك سالما غانما. ختاما أشكر الله، ثم أشكر إخواني الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس الإخوانيين، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جعل الله أوقاتنا وإياكم دائما في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.